بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع كتاب الإيمان من صحيح إمام المحدثين أبي عبد الله البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. قال أبو عبد الله البخاري رحمه الله: باب زيادة الإيمان ونقصانه. باب زيادة الإيمان ونقصانه. وقول الله تعالى: وزدناهم هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقال: اليوم أكملت لكم دينكم. قال أبو عبد الله البخاري: فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص. فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص. قال الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. قال أبو عبد الله: قال أبان حدثنا قتادة قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من إيمان ما كان من خير. تقدم أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول واعتقاد وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. تقدم أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول واعتقاد وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وقلنا قول واعتقاد وعمل، القول قول القلب، القول قول القلب وعمل القلب، وقول اللسان وعمل اللسان والجوارح، كما تقدم بيانه في هذا الكتاب المبارك. فجعلوا الزيادة والنقص من تمام التعريف، يزيد وينقص هذا من تمام الإيه؟ هذا من تمام التعريف. ليه من تمام التعريف؟ لأن أهل البدع من الخوارج والمعتزلة وإن وافقوا أهل السنة في أول التعريف، في أول التعريف، إلا أنهم خالفوهم فيما يتعلق بالزيادة والنقصان، فيما يتعلق بالإيه؟ بالزيادة والنقصان. فالإيمان عند الخوارج والمعتزلة شيء واحد، شيء واحد، أو حقيقة مركبة، أو حقيقة إيه؟ مركبة. إذا ذهب بعضه ذهب جميعه، إذا ذهب بعضه ذهب جميعه. مسألة الحقيقة المركبة، الحقيقة المركبة يعني حتى يتضح هذا الأمر، هذا الأمر ممكن ينسحب على أشياء، لكنه ليس قاعدة في الأشياء، ليس قاعدة في الإيه؟ في الأشياء، في أشياء، في مركبات، في أشياء إذا ذهب منها جزء ذهبت كلها، وفي أشياء إذا ذهب منها جزء أو أجزاء بقيت كما هي، وممكن تبقى وتبقى معيبة، تبقى وتبقى معيبة، لكن لا يزال، لا يزول، لا تزول بالكلية أو لا يزول مسماها. ماشي كده؟ لو خدنا مثال مثلا للأشكال الهندسية، مثلا المثلث ثلاث أضلاع، لو جيت شلت منه ضلع ها هل يسمى مثلث؟ يبقى ذهب منه جزء في المخمس المربع، كل هذه الأشياء. المركبات الكيميائية على سبيل المثال، المركب الكيميائي مثلا لو خدنا الماء، الماء بيتكون من اتحاد ذرة أكسجين مع ذرتين هيدروجين، شو بيقول لك ايه H2O مش كده؟ طيب ماشي H2O كده فإذا كان الأمر كذلك، لو انت جلت شلت الأكسجين يتفضل الهيدروجين لوحده بقى ماء، ماشي كده ده ماشي. لكن هناك أشياء ممكن يتشال منها أشياء، يلي يتشال منها أجزاء وتبقى كما هي، كما هي الشجرة مثلا لو جيت ألمتها شلت منها فروع شلت منها ثمار، هل زال عنها مسمى النخلة أو مسمى الشجرة أو شيء من هذا القبيل؟ الجبل لو جيت كسرت منه وشلت منه وعملت منه هذه الأمور، هل ما بقاش جبل؟ زال مسمى. البحر خدت منه مية زي ما انت عايز أو كذا أو كذا، زال مسمى البحر أو شيء من هذا القبيل. الإنسان لو أن إنسانا مثلا فقد حاسة البصر مثلا، هل ما بقاش إنسان؟ تحول إلى شيء آخر ولا هو إنسان؟ فوق فقد مثلا ذراع، فقد كذا، فضل إيه؟ فمسألة أنه هو يكون حقيقة مركبة ويعملوا دي تقعيد، كل هذا من الإيه؟ كل هذا من الخرافات، كل هذا من الإيه؟ كل هذا من البدع. فإن يعني انسحب على بعض الأشياء لكنه ليس إيه؟ ليس قاعدة، ليس أصل في الإيه؟ في جميع الأشياء. نعم. فالإيمان عند الطائفتين، عند الخوارج وعند المعتزلة، هو تصديق القلب وفعل الطاعات، وكذلك عمل الأركان القول والعمل. ده موافق لينا ولا مخالف لينا؟ ما فيش إشكالية. نعم. فلو كان يأتي بجميع الواجبات مصدقا عاملا بها ثم ترك واجبا من الواجبات، فإنه يكون خارجا من الإيمان عند الطائفتين، خارجا من الإيمان عند ليه؟ عند الطائفتين. بس في إشكالية، الخوارج ريحوا نفسهم من البداية وقال لك إيه؟ كفر بذلك، ماشي كده. المعتزلة أتوا ببدع من القول انفردوا به، إن هم عملوا إيه؟ طلعوا من دائرة الإيمان وما دخلوش في دائرة الكفر، لكن خلوه فين؟ في منطقة بينهم، ماشي كده؟ خلوه في منطقة إيه؟ بينهم، يعني كده على خط التماس بين ده وبين ده، لا هو في الإيمان ولا هو في الكفر. وإن كانوا يتفقوا مع الخوارج في المآل، فمن مات على هذا ولم يتب فهو خالد مخلد في النار، فخالفوهم في الحال واتفقوا معهم فين؟ في المآل. نعم. فأهل السنة في تعريفهم للإيمان أنه قول واعتقاد وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الإيمان يزيد بالكمية والكيفية، يزيد كمية وكيفية. قال عمير بن حبيب الأنصاري رحمه الله تعالى: الإيمان يزيد كمية وكيفية. قال عمير بن حبيب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ممن بايع بيعة الرضوان تحت الشجرة رضي الله تعالى عنه، يقول: الإيمان يزيد وينقص. فقيل له: وما زيادته وما نقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله وخشيناه فذلك زيادته، فذلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصان، فذلك نقصان. فزيادة قول القلب بالكمية، زيادة قول القلب بالكمية بزيادة ما يعلمه الإنسان. فلا شك أن علم الإنسان ومعرفة الإنسان تتفاوت. يعني مثلا هل إحنا دلوقتي كما كنا في بدء الالتزام؟ هل إحنا دلوقتي كما كنا قبل الالتزام بالكلية؟ يبقى علم الإنسان إيه؟ علم الإنسان يتفاوت، علم الإنسان يتفاوت. نعم. ف فيتفاوت في الشخص نفسه ويتفاوت بينه وبين غيره، وهذا معنى الزيادة والنقصان. فالإنسان نفسه إيمانه يزيد وينقص، وفيما بين الناس بعضهم أكمل إيمانا من بعض، وبعضهم أقل إيمانا من بعض، وبعضهم أقل إيمانا من بعض. فالزيادة، زيادة الكمية في قول القلب، أنه كلما علم الإنسان المكلف شيئا من الشرع لم يكن يعلمه، لم يكن إيه؟ لم يكن يعلمه، وبالتالي هو لا يصدق به، إنه طالما لا يعلمه لا إيه؟ لا يصدق به. فإذا علمه وصدقه ازداد بذلك إيمانا، ازداد بذلك إيمانا. كإنسان مثلا لم يكن يعلم بعض أسماء الله عز وجل، ما يعرفش أسماء الله الحسنى أو بعض أسماء الله الحسنى تبارك وتعالى، أو يعلمها لكن لا يفهم معناها، لا يفهم إيه؟ لا يفهم المعنى، ماشي كده؟ طيب عندما يعلمها ازداد بذلك إيه؟ لأنه يتعبد لله تبارك وتعالى بها. طيب وإذا فهم المعنى ازداد كذلك إيه؟ إيمانا بعد أن كان إيه؟ جاهلا بها، وهكذا. يبقى يزيد بالإيه؟ يزيد كمية، يزيد كمية. فإذا علمها وآمن وصدق بعد أن كان جاهلا وفهم معناها ازداد بذلك إيمانا، وهذه الزيادة من باب المعرفة والتصديق الباطن، من باب المعرفة والتصديق الإيه؟ الباطن. يبقى ده بالنسبة للكمية. طب والكيفية؟ فبزيادة اليقين التي تكون بتظاهر الأدلة وتكاثر الأدلة، ولذلك احنا عندنا مراتب في العلم، مش كده؟ في علم يقين، في عين يقين، في حق يقين، كل ده ايه؟ كل ده مراتب. نعم، فبتظاهر الأدلة كما قال الخليل عليه الصلاة والسلام: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. يبقى هو عايز يرتقي فين؟ يبقى يرتقي، يبقى يرتقي في الإيمان، يبقى يرتقي في الإيمان. فزيادة اليقين تعني نوعية التصديق نفسها، ونوعية التصديق تختلف وتتفاوت في كل أصل من أصول الإيمان الستة، في كل أصل من أصول الإيمان الستة. فزيادة قول القلب بالكمية والكيفية معناها أن هناك مراتب يترقى الإنسان فيها في كيفية التصديق وكميته، يصدق بمسألة أو اثنتين أو ثلاث مسائل أو أربع مسائل فيزداد معرفة، فقول القلب يزيد وينقص، فقول القلب يزيد وينقص. أما بالنسبة لزيادة قول اللسان، فزيادة قول اللسان مثلا في شهادة أن محمدا رسول الله، إنسان قال لا إله إلا الله، قال إيه؟ لا إله إلا الله، ثم بلغه، يبقى ده عنده التوحيد، ثم بلغه خبر النبي صلى الله عليه وسلم فأقر له بالرسالة وأشهد أن محمدا رسول الله، حاله الآن أفضل أم أنه الأول أفضل؟ يبقى حاله بعد الإقرار بالرسالة إيه؟ يبقى فيه زيادة، يبقى فيه زيادة. نعم، فهو أكمل إيمانا ممن لم يبلغه خبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان موحدا، وإن كان على قول لا إله إلا الله. وهكذا في كل تفصيل من تفاصيل الدين يبلغ العبد من الشرع فيقر به بلسانه فيزداد بذلك إيمانا. قال عز وجل: قولوا آمنا بالله. يبقى احنا مأمورين ايه؟ أن نقول آمنا بالله وما أنزل إلينا، يبقى مطالبين آمنا بالله وما أنزل إلينا، وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. طيب هب إن إنسان ما يعرفش الأسباط، مش كده؟ لا يعلمهم وما يعرفش إيه اللي أنزل إليهم، هل يستوي مع من يعلم الأسباط وما أنزل إليهم؟ يبقى لو إن إنسانا قال آمنت بالله وبما أنزل إلى الأسباط وكمل، هذا أعظم وأزيد في الإيمان ممن قال إيه؟ آمنت بالله فقط، مش كده؟ وهكذا. يبقى زيادة جاءت على مراتب الإيه؟ على مراتب العلم. يبقى برضو في زيادة في إيه؟ في قول اللسان، في قول اللسان. نعم، فمن يقول ذلك بلسانه طاعة لقول الله عز وجل قولوا آمنا بالله، ويعلم ويقول والأصباط، لا شك أنه أكمل إيمانا من ممن لا يعلم ولا يقول، ممن لا يعلم وإيه ولا يقول. والمعنى أنه إيه؟ لا يقول إيه؟ آمنت بما أنزل إلى الأصباط، وإن كان هو إيه؟ مؤمن بالله تبارك وتعالى. فالذي يقول آمنت بما بالله وبما أنزل الله عز وجل إلى الأصباط أعلم، فبالتالي هو إيه؟ أكمل إيمان ممن قال آمنت بالله ولم يقل إيه؟ آمنت بما أنزل إلى الأصباط ولم يعلم أصلا أمر الإيه؟ أمر الأصباط. نعم. أما بالنسبة لزيادة عمل القلب، كذلك تتفاوت أعمال القلوب، أعمال القلوب من الحب والإخلاص والشكر والخوف والرجاء والتوكل والخشية وغير ذلك مما هو معلوم من هذه الأمور. كذلك زيادة أعمال اللسان والجوارح، فزيادة أعمال القلوب معلوم أن الإنسان إيه؟ يختلف في توكله، يختلف في خوفه، يختلف في رجائه، في محبته، في إخلاصه، في إنابته، كل هذه في انقياده لله تبارك وتعالى الذي لا يعصي الله تبارك وتعالى أكمل ممن إيه؟ ممن يعصي، وهكذا ماشي كده. فكل أعمال القلوب تتفاوت، كل أعمال القلوب تتفاوت. زيادة أعمال اللسان والجوارح، كذلك أعمال اللسان والجوارح تزيد وإيه؟ تزيد وتنقص. واحد مثلا ما بيصليش الضحى، هل يستوي مع إنسان بيصلي الضحى ومواظب على صلاة الضحى؟ هل يستوي من يصلي الضحى غبا، يصلي ويقطع أو يصلي ويترك كمن داوم عليها؟ طيب واحد بيصلي 4 ركعات، هل يستوي مع واحد صلى 8 ركعات؟ واحد بيصوم 2 وخميس من كل أسبوع، ماشي كده؟ واحد بيصوم رمضان فقط، واحد بيصوم 2 وخميس و13 14 15 من كل شهر عربي، مش كده؟ طب واحد بقى بعد كل ده بيصوم يوم ويفطر يوم، يبقى في زيادة، يبقى في زيادة في أعمال الجوارح، في أعمال اللسان وأعمال الجوارح، وهكذا. نعم. قوله باب، أي هذا باب في زيادة الإيمان ونقصانه، وباب مرفوع مضاف. وجه المناسبة بين البابين أن المذكور في الباب الماضي أو في الباب الأول أحبية دوام الإيمان إلى الله تعالى، أحب الدين إلى الله أدومه، والمذكور في هذا الباب زيادة الإيمان ونقصانه. ومما لا شك فيه أن يزداد الإيمان بدوام العبد على أعمال الدين، وينقص الإيمان بتقصير العبد في أعمال الإيه؟ في أعمال الدين، في أعمال الدين، ولا يزول بالكلية، ولا يزول الإيمان بالكلية. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة خلافا لمذاهب المبتدعة. قوله باب زيادة الإيمان ونقصانه، تقدم قبل 16 بابا في باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال، باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال، وورد فيه أو أورد فيه الإمام البخاري حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. هذا الحديث اللي أورده تحت هذه الترجمة. لو تأملنا هذا الحديث، حديث أبي سعيد الخدري، نجده بمعنى حديث أنس الذي هو معنا ها هنا، ومن ثم تعقب على الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى أن ذلك تكرار، أن في ذلك إيه؟ أن في ذلك تكرار. وأجاب أهل العلم عن هذا التعقب بأن الحديث لما كانت الزيادة والنقصان فيه باعتبار الأعمال أو باعتبار التصديق، يبقى الأعمال الإيمان يزيد وينقص بالإيه؟ بالأعمال، ماشي كده؟ بالطاعات. طيب والتصديق يزيد وإيه؟ يزيد وينقص. أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن إيه؟ ليطمئن قلبي. يبقى فيه زيادة وبرضو فيه إيه؟ فيه زيادة وفيه نقصان. يبقى الأعمال تزيد وتنقص، والتصديق برضو إيه؟ يزيد وإيه؟ يزيد وينقص. أعمال القلوب تزيد وتنقص، والتصديق يزيد وإيه؟ يزيد وينقص. فترجم الإمام البخاري لكل من الاحتمالين، يبقى ترجم للأعمال وترجم للإيه؟ وترجم للإيمان وترجم للتصديق. نعم. وخص حديث أبي سعيد الخدري بالأعمال لأن سياق حديث أبي سعيد ليس فيه تفاوت بين الموزونات، ولكن قال يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، خلاص كده. لكن في حديث أنس فيه إيه؟ فيه تفاوت، وزن برة، وزن شعيرة، وزن ذرة، في تفاوت، ماشي كده؟ نعم. بخلاف حديث أنس ففيه التفاوت في الإيمان القائم بالقلب من وزن الشعيرة والبرة والإيه؟ والذرة والذرة. قال ابن بطال رحمه الله تعالى: التفاوت في التصديق على قدر العلم والجهل، التفاوت في التصديق على قدر العلم والجهل، فمن قل علمه كان تصديقه مثلا بمقدار ذرة، يبقى كان تصديقه إيه؟ أقل، لأن علمه إيه؟ أقل. والذي فوقه في العلم تصديقه مثلا بمقدار برة، ومن كان أعلى فتصديقه مثلا بوزن إيه؟ بوزن شعيرة أو مقدار شعيرة. إلا أن أصل التصديق الحاصل في قلب كل أحد منهم لا يجوز عليه النقصان. يعني عايز أقول لك إن في حد أدنى للتصديق، إن نقص عنه العبد زال عنه اسم الإيمان، وإن لم يبلغه العبد لا يدخل أيضا في دائرة الإيمان، ماشي كده؟ واضح؟ دي مسألة في غاية لي الأهمية. وهذا في كل أصل أو في كل شرط أو في كل ركن من أصول الإيمان أو من أركان الإيمان: العلم، المحبة، اليقين، الانقياد، كل هذا شرط في كل أصل من الأصول، في كل أصل من الإيه؟ في كل أصل من الأصول. وحيجي له مزيد بيان إن شاء الله تبارك وتعالى. ويجوز عليه الزيادة بزيادة العلم وزيادة المعاينة. وقوله تعالى: وزدناهم هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقال: اليوم أكملت لكم دينكم، فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص. قال أهل العلم: وقع الاستدلال في الآية بنظير ما أشار إليه البخاري لسفيان بن عيينة، وده تقدم معنا في أول هذا الكتاب، أخرجه أبو نعيم في ترجمة سفيان بن عيينة في الحلية من طريق عمرو بن عثمان الرقي، أنه قال: قيل لابن عيينة: إن قوما يقولون الإيمان كلام. الإيمان هو مجرد الكلمة، ودول أهل الإرجاء. دول أهل ليه؟ أهل الإرجاء. فقال: كان هذا قبل أن تنزل الأحكام، كان مقبول بس منه أنه يقول إيه؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله، كانش في حاجة تاني غير كده، ماشي كده؟ كان قبل أن تنزل ليه الأحكام. طب لما نزلت الأحكام لا يسعه الرفض، لا يسعه الإيباء، لو أبى واستكبر وجحد وأنكر لم ينفعه الإقرار الأول، لم ينفعه لا إله إلا الله، ماشي كده؟ نعم. فقال: كان هذا قبل أن تنزل الأحكام، فأمر الناس أن يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا دماءهم وأموالهم، طبعا إلا بإيه؟ إلا بحقها. نعم. فلما علم الله صدقهم أمرهم بالصلاة ففعلوا، أمرهم بالصلاة إيه؟ ففعلوا، ولو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول، ما نفعهم الإيه؟ الإقرار الأول، يعني ما نفعهم إيه؟ لا إله إلا الله، ما نفعهم لا إله إلا الله. فذكر الأركان إلى أن قال: فلما علم الله ما تتابع عليهم من الفرائض وقبولهم لها قال: اليوم أكملت لكم دينكم، فمن ترك شيئا من ذلك، يعني بعد باقي استقرار الأحكام ومعرفة الأحكام الآن، فمن ترك ذلك من شيئا كسلا تكاسلا مع الاعتقاد بالإيه؟ مع اعتقاد الوجوب والإقرار بالتكاسل والإقرار بالمعصية والإقرار بالتقصير وعدم الجحود والإنكار عدم الإيباء، كل هذه الأمور، فمن ترك شيئا من ذلك تكاسلا أو مجونا أدبناه، يعذر، يعذر عليه على هذه الأمور، وما رد ذلك إلى إيه؟ إلى السلطان. نعم. وكان بذلك ناقص الإيمان، لكن مش خارج منين؟ مش خارج من الإيمان، وكان بذلك ناقص الإيمان. ومن تركها جاحدا، جاحدا لفرضيتها وركنيتها ووجوبها، منكرا لها بالكلية، ماشي كده، ومن تركها جاحدا كان بذلك كافرا، كان بذلك إيه؟ كافرا. ده تفصيل كلام سفيان ابن عيينة رحمه الله تبارك وتعالى. وتبعه على ذلك أبو عبيد في كتاب الإيمان، في كتاب الإيمان له، عمن ناظره من المرجئة، جاء واحد ناظر أبو عبيد من أهل أي من أهل الإرجاء، هذا من أهل الإرجاء، فذكر له أبو عبيد قوله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم، وأن هذه الآية نزلت في حجة الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة. قال أبو عبيد فأخبر تعالى أنه أكمل الدين في آخر الإسلام في حجة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إيه مشكلة المرجئة؟ مشكلة المرجئة أنهم زعموا أن الدين كان كاملا عند نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره للناس أن يأمر الناس أن يقولوا لا إله إلا الله، وبالتالي لو ترك العمل لا إيه؟ لا إشكال عند هؤلاء، لا إشكال عند إيه؟ عند هؤلاء، وكان مع الكرام البررة. واضح المعنى؟ نعم. فلذلك لما حجه بهذه الآية، لما حجه بهذه الآية لم يدري ما يقول، فعشان يطلع من هذه المسألة أم جاي عامل إيه بقى؟ أم جاي قال لك، قال له أصل الإيمان أو الإسلام ثلاث أجزاء، جزء مختص بالإيمان جزء أو الإسلام جزء، مسألة الاعتقاد ده جزء، والفرائض جزء، والنوافل جزء ثالث. قال له ده كمان أشنع، لأن الله عز وجل قال إن الدين عند الله الإيه؟ الإسلام. يبقى الإسلام هو الدين بكليته برمته، ماشي كده. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم، يعني في جميع الإيه؟ ماشي كده. يبقى برضو ذا كلام، كلام ساقط، كلام ساقط. فدائما أبدا بص أهل البدع عايز إيه؟ يروغ كما يروغ الثعلب، يروغ كما يروغ الإيه؟ الثعلب. نعم. وقال عز وجل ورضيت لكم الإسلام دينا، فأخبر تعالى أن الإسلام هو الدين برمته، وهؤلاء يزعمون أنه ثلث الدين. وتقدم أن الإسلام إذا أطلق أو أريد به الإسلام والإيه؟ والإيمان، والإيمان كذلك إذا إيه؟ إذا أطلق أريد به الإيمان والإسلام. فإن قيل فلما أعاد، يعني الإمام البخاري، في هذا الباب الآيتين المذكورتين فيه وقد تقدمتا في أول كتاب الإيمان، ليه أعاد وزدناهم هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا، إيه أعاد؟ لماذا أعاد في هذا الموضع مرة ثانية؟ فالجواب أنه أعادهما ليوطئ بهما معنى الكمال المذكور في الآية الثالثة اليوم أكملت لكم دينكم، لأن الاستدلال بالآيتين نص في زيادة الإيمان. وإحنا قلنا قبل كده أن الشيء الذي يقبل الضد فهو قابل للضد الإيه؟ للضد الآخر. فهنا الآيتين أو الآيتان صريحتان في الزيادة، يبقى مستلزمتين للإيه؟ للنقص، ماشي كده، مستلزمتين للإيه؟ للنقص. طيب أما الكمال فيه نص في هذه المسألة، الكمال فيه نص في الزيادة اليوم أكملت، هل الكمال هنا نص في الزيادة؟ ليس نصا في الزيادة، لكنه مستلزم للإيه؟ للنقص، لكنه مستلزم للإيه؟ للنقص. فلذلك جاءت الآية الإيه؟ التالية اليوم أكملت لكم إيه؟ دينكم. ومن ثم تبع ذلك أبو عبد الله البخاري رحمه الله تبارك وتعالى بقوله إيه؟ فمن ترك شيئا من الكمال فهو ناقص، من ترك شيئا من الكمال فهو إيه؟ فهو ناقص. يبقى من ترك شيئا من الكمال نقص من الإيه؟ من الكمال، لكن لا يزول عنه إيه؟ الإيمان، لا يزول عنه الإيمان. فالكمال يستدعي، يستلزم النقصان، ماشي كده، ويستدعي قبول الزيادة. ومن ثم قال البخاري فإذا ترك شيئا من الكمال فهو إيه؟ فهو ناقص. طيب من ترك شيئا من الكمال فهو ناقص، دي في مسألة تانية برضو اختص بها أهل السنة من قواعد إيه؟ من قواعد أهل السنة عن أهل البدع. فمن قواعد أهل السنة أن الإيمان له أصل وكمال، أن الإيمان له إيه؟ أصل وكمال، ولم يشارك أحد أهل السنة في هذا الإيه؟ في هذه القاعدة، في هذه القاعدة، لا الخوارج ولا المعتزلة وهم الغلاة، ولا المرجئة وهم الإيه؟ وهم الجفاة. وذلك بناء على أن اعتقاد أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص ويتبعض ويتشعب، وهذا ما خالفهم فيه أهل البدع، أن الإيمان إيه؟ حقيقة مركبة أو شيء إيه؟ أو شيء واحد. نعم. طيب، إذا كان الأمر كذلك فما هو المقصود بأصل الإيمان؟ أصل الإيمان هو الحد الذي من نقص عنه إيمانه صار كافرا، ومن لم يبلغه لم يدخل في الإسلام. الحد الأدنى الذي إذا نقص عنه خرج من الإيه؟ من الإيمان. طيب، واللي لم يبلغه ممن هو خارج الإيمان لا يدخله في دائرة الإيمان، لا يدخله في دائرة الإيمان أو دائرة الإسلام. قال محمد بن نصر المروزي: إن الإيمان أصل من نقص منه مثقال ذرة زال عنه اسم الإيمان، وإن لم ينقص منه لم يزل عنه اسم الإيمان، ولكنه يزداد بعده إيمانا إلى إيمانه. فإن نقصت الزيادة التي بعد الأصل، يعني فوق الأصل، إذ نقصت الزيادة التي فوق الأصل أو بعد الأصل لم ينقص ذلك من الإيه؟ من الأصل، يفضل الأصل موجود كما هو. نعم، وهذا الأصل هو الذي ينجو به صاحبه من الخلود في النار، ينجو به صاحبه من الإيه؟ من الخلود في النار، ويكون به مقبولا عند الله عز وجل، مقبولا عند الله تبارك وتعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهو مركب من أصل لا يتم بدونه، ومن واجب ينقص بزواله. ينقص بإيه؟ ينقص بزواله. يبقى إنزال الأصل زال المسمى، إنزال الواجب سواء كان بقى من الكمال الواجب أو من الكمال المستحب نقص، لكن لا إيه؟ لا يزول الإيمان. نعم. ما يدخل في أصل الإيمان؟ اتفق أهل العلم على أمور هي أصل في الإيمان، فمن تركها كفر، فمن تركها كفر. واختلفوا في أمور، فمنهم من عدها من أصول الإيمان، ومنهم من عدها من فروع الإيمان. احنا هنتكلم على الأصول المتفق عليها، الأصول الإيه؟ المتفق عليها. أول هذه الأصول المتفق عليها قول القلب، وقول القلب هو اعتقاده. قال شيخ الإسلام، قال أهل السنة: إن من ترك فروع الإيمان لا يكون كافرا حتى يترك أصل الإيمان، وهو الاعتقاد، وهو الإيه؟ وهو الاعتقاد. وهو متفق عليه عند أهل القبلة. يبقى احنا كنا بنقول أهل السنة، دلوقتي أهل الإيه؟ وأهل أهل القبلة ده مصطلح تاني غير إيه؟ غير أهل السنة. أهل القبلة لهم إيه؟ داخل الإيه؟ 73 فرقة، دول أهل إيه؟ أهل القبلة. نعم. خلافا للكرامية وغلاة الجهمية في تفريقهم بين الإقرار والتصديق. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: الإيمان قسمان، أحدهما إيمان بالله وهو الإقرار والتصديق، الإقرار والإيه؟ الإقرار والتصديق. والثاني إيمان بالله وهو الطاعة والانقياد. فنقيد الأول كفر، نقيد الأول كفر، ونقيد الثاني الفسق، وقد يسمى أيضا إيه؟ كفرا، لكنه ليس بالكفر الذي ينقل عن الملة، ليس بالكفر الناقل عن الإيه؟ عن الملة. ماشي كده؟ سباب المسلم فسوق وقتاله، ماشي كده؟ قال للنساء تصدقن، مش كده؟ تكفرن، قال نكفر بالله، قال لا بل يكفرن العشير، وقال لأبي ذر إنك إيه؟ امرؤ فيك جاهلية، ماشي كده؟ فكل هذا إيه؟ يدل على الإيه؟ النقص، لكن لا يخرج من الإيه؟ يبقى فيه كفر دون إيه؟ دون كفر. نعم. ولا ينقل عن الملة. وقال: والإيمان القلبي وهو التصديق لا تقتسمه الغرماء بمظالمهم. ده كلام جميل جدا، لا تقتسمه الغرماء بمظالمهم، بل يبقى على صاحبه، لأن الغرماء لو اقتسموا ذلك لخلد بعض أهل التوحيد في النار. معنى الكلام إيه؟ مش في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي الرجل يوم القيامة بأعمال مثل الإيه؟ جبال من الأعمال، جبال من الحسنات. طيب، حنقول إن الجبل ده له أصل، مش كده؟ له إيه؟ أصل. طيب، وفوق الجبل الأعمال اللي هي إيه؟ الحسنات دي كلها. لكن جاء هذا الإنسان شتم هذا وسب هذا ونال من عرض هذا وظلم هذا وأخذ مال هذا واغتاب هذا إلى آخر هذه الأمور. هنا رد المظالم حيكون بالحسنات والسيئات، فحيأخذ كل واحد صاحب مظلمة منين؟ من الجبل ده، من هذه الأعمال، من هذه الحسنات. طيب فنية الحسنات، فضل الإيد دلوقتي الأصل، هذا الأصل لا تقتسمه الغرماء، ما ينفعش فيه أن حد يأخذ من هذا الأصل. إن لو أحد خد من أحد أخذ من هذا الأصل، معنى كده أنه خرج صاحبه من الإيه؟ من الإيمان، فوجب عليه الخلود في النار والعياذ بالله تبارك، فلا إيه؟ تقتسبه الغرماء. طيب لسه يبقى يحصل إيه؟ الجنب الثاني، ننظر في سيئات إيه؟ أصحاب المظالم، فتطرح عليه إيه؟ من سيئاتهم لحد ما تستوفى الحقوق، ثم يطرح في النار، ماشي كده، لكنه لا يخلد في النار لأن معه إيه؟ الأصل، معه لا إله إلا الله، فلعل لا إله إلا الله تنفعه يوما من الإيه؟ من الدهر. يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، ماشي كده. يبقى هذا الأصل الغرماء ما إيه؟ ما يقرب الهوش، لا تجري فيه إيه؟ حقوق الحقوق والمظالم، ولكن تجري فيما إيه؟ فيما دونه، فيما دونه. نعم. الأصل الثاني قول اللسان وهو الشهادتان، وهذا الأصل محل اتفاق أيضا بين أهل القبلة إلا الجهمية ومن وافقهم، حيث جعلوا الإيمان هو تصديق القلب فقط. قال الحافظ ابن رجب: ومعلوم أن الجنة يستحق دخولها أو يستحق دخولها بالتصديق بالقلب مع شهادة اللسان، مع الشهادة بالإيه؟ باللسان، أن يكون قول اللسان موافق لقول الإيه؟ لقول القلب. نعم. الركن الثالث أو الأصل الثالث عمل القلب، والمقصود هنا أصل عمل القلب، ونعني به أن كل عمل واجب من أعمال القلوب فأصله أصل في الإيمان، فأصله أصل في الإيه؟ في الإيمان. مثلا العلم أصل من أصول الإيه؟ ومن شروط الإيمان ومن أركان الإيمان. طيب العلم بلا إله إلا الله، إذا بصينا للعلم ككل، العلم هو العلم بالدين كله، ماشي كده. طيب والعلم بالدين كله في لا إله إلا الله على الكمال معناها لا معمود بحق إلا الله. طيب والعبادة تشمل الدين كله ولا لا؟ والعبادة تشمل الدين كله. فكلما ازداد الإنسان علما بشيء من الدين ازداد تحقيقا لمعنى لا إله إلا الله. وقد يكون الإنسان جاهلا بأن الأمر الفلاني عبادة مثلا، فلما يعلمه ويجيله فيه الآية ويجيله فيه الحديث صار زاد دلوقتي عالما، فلما علم ازداد بذلك إيه؟ ازداد بذلك إيمانا بعد أن كان جاهلا ولم يكن قبل ذلك إيه؟ كافرا، ولم يكن قبل ذلك كافرا. فبنقول فالذي هو ركن في أصل الإيمان أو شرط في أصل الإيمان هو في قبول لا إله إلا الله من العبد يوم القيامة لنجاته من الخلود في النار، فهذا أصل في كل شرط من شروط الإيمان، أصل في كل شرط من شروط الإيمان. فأصل العلم، أصل العلم شرط، فأصل العلم شرط أو ركن من أركان الإيمان. معناها إيه؟ العلم بلا إله إلا الله أي لا يعبد ولا يستحق العبادة إلا الله تبارك وتعالى. في حد عنده إشكالية في دي؟ هل ممكن حد يبقى معاه مثلا لا إله إلا الله ممكن يبقى معاه غيره؟ تنفع تمشي هذه المسألة؟ ولذلك ولئن سألتهم من خلقهم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، ده مش إيمان، إيمانه هذا الإيمان أدخلهم في دائرة المؤمنين حقا؟ لا، فذلك إيمانهم، ومع ذلك جعلوا لله أندادا، جعلوا لله أندادا. واضح المعنى؟ فبقى هذا الحد لا يقبل الإيمان بإيه؟ بدونه، وهو أنه لا تصرف العبادة ولا يستحق العبادة أي عبادة في الكون إلا إيه؟ إلا الله تبارك وتعالى. يبقى ده أصل، هو ده الإيه؟ الأصل. ما ينفعش يكون إيه؟ كذلك اليقين، ما ينفعش واحد داخل عنده شك في لا إله إلا الله ومن باب أولى ما يكونش عنده إيه؟ تكذيب، ما ينفعش، لكن عنده يقين بإيه؟ بلا إله إلا الله. ولذلك يقين ينافي الإيه؟ ينافي الشك، ينافي الإيه؟ ينافي الشك. وهكذا في كل أصل أو في كل ركن من أركان الإيه؟ من كل ركن من أركان الإيمان. وحييج إن شاء الله تفاصيل لها بإذن الله تبارك وتعالى. طيب، فقال شيخ الإسلام: فأصل الإيمان في القلب، وهو قول القلب وعمله، وهو إقراره بالتصديق والحب والانقياد. فمثلا أما نشوف كده المقصود بالانقياد اللي هو الإيه؟ لن يقبل، لن يقبل ما هو دونه، الحد الأدنى في مسألة الانقياد. إمتى الانقياد؟ إذا قل عن ذلك أو انتفى من القلب، أن العبد بذلك لا يسمى إيه؟ لا يسمى مؤمنا، لا يسمى مؤمنا. طيب، بداية الانقياد الذي هو شرط في أصل الإيمان هو انقياد القلب، يبقى عمل إيه؟ عمل باطن. طيب، وهو شيء زائد على مجرد المعرفة والتصديق. والانقياد هو رؤية العبد أنه يجب عليه وينبغي عليه أن يطيع الله عز وجل ولا يعصيه. ماشي كده؟ أنه يجب عليه إيه؟ أن يطيع ربه عز وجل ولا إيه؟ ولا يعصي ربه تبارك وتعالى. يبقى العبد مقر بإيه؟ مقر بذلك. طيب، إن قصر العبد في الطاعة أو عصى فهو بذلك ظالم لنفسه، يبقى هو مقر بأنه أيضا إيه؟ مقصر وظالم نفسه في هذا الإيه؟ في هذا الأمر. طيب، تعال شوف كده، آدم عليه الصلاة والسلام وإبليس لعنه الله، مش الاثنين عصوا؟ عصوا ولا معصوش؟ وعصى آدم ربه فغوى، يبقى معصية ولا مش معصية؟ معصية. ما تاكلش من الشجرة، راح عامل ايه؟ اكل من الشجرة. لما اكل من الشجرة حصل ايه؟ ودي مسألة مهمة جدا يرد بها على الخوارج المعتزلة. لما اكل من الشجرة وعصى الامر او عصى النهي، ماشي كده، يا ترى راح فين؟ يعني دلوقتي هو دلوقتي عصى، عند الخوارج والمعتزلة بقى يتقال عليه ايه؟ اخوة يوسف مش عصوا؟ كذبوا ولا ما كذبوش؟ مش كده؟ ابرموا امرا وخدعوا اباهم، مش كده؟ وخدوه، هم اجمعوا على ان هم يقتلوه او يلقوه في غيابة الجب، ولما جم قالوا ايه؟ بده من كذب ومش عارف يقول كذا ولا كذب. طب في الحالة دي قبل ما يتوبوا عند الخوارج والمعتزلة يسموا ايه؟ دي مسائل خطيرة جدا عشان تشوف بس مذهب اهل السنة. يبقى هتقول ايه على اخوة يوسف اللي هم الاسباط؟ هتقول عليهم ايه في هذه المسألة؟ حتى الان هم ايه؟ كذبوا، والكذب معصية عند الخوارج وعند المعتزلة، كبيرة عند الاثنين، مش كده؟ هتسمي في ده ايه؟ ومش كده وبس، مش قالوا برضو لسه الحد وقت قريب، ايه يسرق فقد سرق اخ له من قبل؟ يعني لسه المسألة ايه؟ لسه المسألة شغالة، مش كده؟ لسه المسألة شغالة. يبقى عملت ايه في هذه المسألة؟ طيب، يبقى مسألة الانقياد ديت، آدم عصى ولم يمتثل، لكن عمل ايه آدم؟ قال ربنا ظلمنا أنفسنا، اعترف بإيه؟ أنه ظالم لنفسه، اعترف بالتقصير واعترف بالمعصية. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ولذلك إيه؟ فاجتباه ربه وتاب عليه وإيه؟ وهدى. ماشي كده؟ طيب، بص بقى المعصية إبليس عليه لعنة الله، أمر بالإيه؟ الأمر عام، مش كده؟ وهو من ضمن الإيه؟ المأمورين بالسجود لآدم. عمل إيه؟ أبا، قال إيه؟ رد الأمر على الله، قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته منين؟ شفت المسألة بقى؟ رغم أنه هو مقر بالأمر ولا مش مقر بالأمر؟ مأمور ولا مش مأمور؟ عارف بالأمر ولا مش عارف بالأمر؟ عارف بربوبية الله عز وجل، وعارف أنه يتوجب عليه أنه هو يطيع، ومع ذلك عمل إيه؟ رد الأمر على الله تبارك وتعالى. فلذلك إيه؟ خرج لانقياد من قلبه فكفر بذلك ولعن. عرفت الفرق بين هذا وبين هذا؟ عرفت فرق بين هذا وبين هذا؟ ولذلك أذنب عبد ذنبا، مش كده؟ وعلم أن له ربا، مش كده؟ فعمل إيه؟ ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي، فغفر له. أشهدكم أني قد إيه؟ علم أن له ربا. واضح المعنى؟ نعم. يبقى هذا لم يخرج الانقياد من إيه؟ من قلبه، لم يخرج الانقياد من قلبه. فده معنى يقرب لنا هذه الايه، هذه المسألة. نعم. فمع كون إبليس مصدقا بالأمر، عارفا بوجود الله وربوبيته تبارك وتعالى، لكنه كفر لانتفاء الانقياد الباطن واستحلاله لمعصية الله عز وجل، ومن ثم لم تكن معصية آدم عليه السلام كفرا في حين كانت معصية إبليس إيه؟ كفرا. قال شيخ الإسلام: ولابد أن يكون مع التصديق شيء من حب الله وخشيته، وإلا فالتصديق الذي لا يكون معه شيء من ذلك ليس إيمانا للبتة، ليس إيمانا للإيه؟ ليس إيمانا البتة. الأمر الرابع أو الأصل الرابع: ترك النواقض القولية والعملية والاعتقادية. ترك النواقض القولية والعملية والاعتقادية. ولذلك علينا أن نعلم أن ترك كل ما نهى الشرع عنه من الإيمان، أنا عندي شقين هنا، فعل ما كل ما أمر به الشرع فهو من الإيمان، الشطر الأول. الشطر الثاني: ترك كل ما نهى عنه ليه؟ الشرع. فما يقبلش الإيمان إلا بالإيه؟ إلا بالاثنين دولت، فعل الواجب وترك المحظور وترك المنهي عنه. ماشي كده؟ وترك ليه؟ وترك المنهي عنه. فعل الواجب لأنه ما أمر الله تبارك وتعالى به فهذا شرع وهذا يحبه ويرضاه، وما نهى عنه فإنه ليس من دينه وإنه سبحانه وتعالى إيه؟ يبغضه تبارك وتعالى. ماشي كده؟ طيب. فترك ما هو كفر أكبر من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة داخل أيضا في أصل الإيمان، وذلك بلا خلاف عند أهل السنة. رجعنا بقى لمين؟ لأهل السنة. نعم. قال ابن مندة: قال أهل الجماعة: الإيمان أصله المعرفة بالله والتصديق له وبه، وما جاء من عنده بالقلب واللسان، وما جاء من عند الله نؤمن به بالقلب وباللسان، مع ترك التكبر والاستنكاف والمعاندة، ومع الخوف والحب والخضوع له والتعظيم. فمن أتى هذا الأصل فقد دخل في الإيمان ولزمه اسمه وأحكامه، ولا يكون مستكملا له حتى يأتي بفروعه، حتى يأتي بفروعه. وقال شيخ الإسلام: وسادسها أنه يلزمهم، يعني يلزم المرجئة، أن من سجد للصليب مثلا والأوثان طواعية بدون إكراه، بدون إكراه، وألقى المصحف في الحش عمدا، حش له موضع لقضاء الحاجة، موضع النجاسات، وقتل النفس بغير الحق، وقتل كل من رآه يصلي. يبقى قتله هنا لإيه؟ لأنه لأجل أنه يصلي. ماشي كده؟ طيب. وسفك دم من يراه يحج بيت الله الحرام، وفعل ما فعلته القرامطة بالمسلمين. دي فرقة باطنية للعبيديين اللي زعموا حب أهل البيت والعملية، لازم أهل البدع يحب يعمل له إيه الأول؟ غلاف، عشان يتقرب به قبل أن ينشر بدعته، قبل أن ينشر بدعته. وطبعا معروف أنهم دخلوا الحرم وسفكوا واقتلعوا الحجر الأسود، ومش كده وبس، خربوا البيت وقعدوا ينادي، وكانت فتنة عظيمة لهم ولغيرهم من المسلمين: أين الطير الأبابيل، وأين الحجارة من سجيل، إلى آخر هذه إلى آخر هذه الأمور الشنيعة التي فعلها هؤلاء الكفرة الفجرة. وما فعلته القارمة والمسلمين، يجوز أن يكون مع ذلك مؤمنا وليا لله؟ أدي الرد بقى على مين؟ إن المرجئة كل ده عندهم إيه؟ ما فيش فيه إشكالية، وإن فعل ما فعل، وإن فعل إيه؟ ما فعل. نعم. وإيمانه يكون مثل إيمان النبيين والصديقين، وده برضو من الخرافات. نعم. لأن الإيمان الباطن إما أن يكون منافيا لهذه الأمور، وإما أن لا يكون منافيا. فلو ما كانش منافي يبقى هذا ليس بإيمان، يبقى هذا ليس بإيمان. فإن لم يكن منافيا أمكن وجودها معه، فلا يكون وجودها إلا مع عدم الإيمان الباطن، إلا مع عدم الإيمان الباطن. وإن كان منافيا للإيمان الباطن كان ترك هذه من موجب الإيمان ومن مقتضاه ولازمه، فلا يكون مؤمنا في الباطن الإيمان الواجب إلا من ترك هذه الأمور. فمن لم يتركها دل ذلك على فساد إيمانه في الباطن، دل ذلك على فساد إيمانه الباطن. قال الحافظ رحمه الله تعالى، أعود بقى إلى الترجمة، ولهذه النكتة عدل في التعبير للآية الثالثة عن أسلوب الآيتين، حيث قال أولا وقول الله، وقال ثانيا يعني في أكملت لكم دينكم، قال ولم يقل إيه وقول الله. نعم، وبهذا التقرير يندفع اعتراض من اعترض عليه بأن الآية أكملت لكم دينكم لا دليل فيها على مراده، لا دليل فيها على مسألة إيه؟ أن من نقص، إذا نقص من الكمال شيئا فهو إيه؟ فهو ناقص، فلا اعتراض له على إيه؟ فلا يعني دليل فيها على مراد الإمام البخاري. ليه؟ قال لك لأن الكمال إن كان بمعنى إظهار الحج على المخالفين أو بمعنى إظهار الدين على المشركين فلا حاجة للبخاري رحمه الله فيه. إذا كانت معنى أكملت لكم دينكم هي إظهار الحج على المخالفين والمعاندين، وأن الكل يخضع لدين الله عز وجل، وأن الدين قد أظهره الله عز وجل على الدين كله وانتهى الأمر، ولا يحج بعد انقمع المشركين وعتات الكافرين، ولا يحج بعد البيت مشرك، ولا يطوف بعد ذلك بالبيت عريان، إلى آخر هذه الأمور من ظهور الدين. إن كان هذا هو المراد فما فيش حجة في إيراد البخاري لهذه الآية رحمه الله تبارك وتعالى. طيب، وإن كان بمعنى إكمال الفرائض لزم عليه أن كان الإيمان قبل ذلك أو كان الدين قبل ذلك ناقصا، مش كده؟ إن كان المراد إيه؟ إكمال إيه؟ الفرائض، فلازم أنه كان قبل ذلك إيه؟ ناقصا. وأن من مات من الصحابة قبل نزول الآية كان إيمانه ناقصا ولا تاما؟ كان إيمانه ناقصا كذلك، وليس الأمر كذلك. لأن الإيمان لم يزل تاما، الإيمان لم يزل إيه؟ لم يزل تاما. طيب، بيان هذا ما وضحه وأجاب عليه أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى، فقال بأن النقص أمر نسبي، لكن منه ما يترتب عليه الذم ومنه ما لا يترتب عليه ذم. فالأول مثلا ما نقصه بالاختيار، ما نقصه بالاختيار، كمن علم وظائف الدين ثم ترك وظائف الدين عامدا، يبدأ يزم ولا ما يزمش؟ يبدأ يزم. طيب، والثاني ما نقصه بغير اختيار، كمن لم يعلم أو لم يكلف، كمن لم يعلم أو لم يكلف، فهذا لا يذم، فهذا لا إيه؟ لا يذم، ولكنه إيه؟ يحمد من جهة أنه كان قلبه مطمئنا بأنه لو زيد لقبل ولو كلف لعمل، فهل يستويان؟ طيب، وهذا شأن الصحابة الذين ماتوا قبل نزول الفرائض، إن كان عندهم طمأنينة في القلب، لو كلفوا لعملوا، ولو زيد لإيه؟ لقبلوا، ولو زاد لقبلوا. ومحصله أن النقص بالنسبة إليهم صوري، صوري نسبي، ولهم فيه رتبة الكمال من حيث المعنى، لهم فيه رتبة الكمال من حيث المعنى. وهذا نظير قول من يقول إن شرع محمد صلى الله عليه وسلم أكمل من شرع موسى وأكمل من شرع عيسى عليهما السلام، لاشتماله من الأحكام على ما لم يقع في التوراة ولا في الإنجيل ولا في أي كتاب تقدم ولا في أي شريعة تقدمت. ومع هذا، فهل معنى ذلك أن احنا نقول أن شرع موسى لم يكن كاملا في زمانه، أو لم يكن كافيا في زمانه، ولا كان كائي؟ وكذلك شرعي، رغم أن شرع عيسى جاء بنسخ لما كان في أحكام التوراة أو في بعض أمور التوراة، مش كده؟ لكن كان برضو في كافيا لأهله، كاملا لأهل هذه الإيه؟ واضح كده؟ يبقى الكمال هنا أمر إيه؟ أمر صوري نسبي. نعم، وتجدد في شرع عيسى بعده ما تجدد، فالأكملية أمر نسبي كما تقرر. وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى استدل بقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، أو استدل بقوله تعالى على أن الدين ذو أجزاء يكمل بكمالها وينقص بفوات بعضها. وهذه الآية نزلت في حجة الوداع في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قيل إنه لم ينزل بعد هذه الآية حلال ولا حرام، بعد هذه الآية لم ينزل إيه؟ حلال ولا حرام، هذا قول السدي وإيه؟ وغيره. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يحجوا حجة الفرض إلا ذلك العام، حجة الفريضة يعني حجة الإسلام لم يحجها النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا العام، ولا معنى النبي صلى الله عليه وسلم كان لا مانع من أن كان يحج قبل ذلك قبل البعثة، كان يحج صلى الله عليه وسلم. وحتى في أثناء العهد المكي كان يحج صلى الله عليه وسلم، لكن حجة الإسلام فريضة الإسلام مما فرض الحج كانت دي حجة له ولأصحابه. نعم. فلما حجوا حجة الإسلام كمل لهم الدين بتكميلهم أركان الإسلام حينئذ، ولم يكن قبل ذلك ناقصا كنقص من ترك شيئا من واجبات الدين، كنقص من ترك شيئا من واجبات الدين، بل كان الدين في كل زمان كاملا بالنسبة إلى ذلك الزمان، إلى هذه المرحلة الزمانية كان كاملا بالنسبة لهذه المرحلة، بما فيه من الشرائع والأحكام ما لم يكن قبل ذلك، كما يقال إن شريعة الإسلام أكمل من شريعة موسى وعيسى، وأن القرآن أكمل من التوراة والإنجيل، وهذا كما سمى النبي صلى الله عليه وسلم النساء ناقصات دين، مش كده؟ وفسر ذلك بتركهن الصيام والصلاة في زمن الحيض والنفاس، في زمن الحيض والنفاس، مع أنها قائمة في تلك الحال بما وجب عليها من غير الصلاة، يبقى نقصانها من ناحية هذه الجزئية فقط. طيب، الحائل الطاهرة التي ليست بحائض ولا بنفساء وتأتي الصلاة وتصوم، أكمل ولا مش أكمل؟ أكمل. يبقى المسألة هنا نسبية، مسألة نسبية. نعم. فنقصات دين أي بتركهن الصلاة والصيام في زمن الحيض، مع أنها قائمة في تلك الحال بما وجب عليها من غير الصلاة، ولكن نقصان دينها بالنسبة إلى من هي طاهرة تصلي وتصوم، وبالنسبة لمن لا يأتيه مثل ذلك كالرجال، فيبقى دينه أكمل، أكمل. نعم. وهذا مبني على أن الدين هو الإسلام بكماله، ادخلوا في السلم كافة، إن الدين عند الله هو يبقى الإسلام برمتي، الإسلام برمتي. طولنا عليكم النهاردة؟ طيب، هنخلي بقى الإسناد وتراجم الإسناد إلى اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.